الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن مما نتقرب به إلى الله في شهرنا هذا، ومما نتعبد به، طعام الطعام. وقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فتأمل يا أخي المسلم، وتأملي يا أختي المسلمة، تنوع المعطى، تنوع جهات العطاء. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. التنوع هذا في الإعطاء يدل على شمولية النفع وتحري جميع أنواع المحتاجين، وعدم قصر النفع على جهة معينة. ثم قوله على حبه، يعني عندما يعطون يعطون من نفس سخية محبة للعطاء، لا تتلجلج الصدقة في صدورهم كذا وكذا حتى تخرج، لا، مباشرة وبمحبة للعمل، ويرجون ما عند الله، كما قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى الشكر لا يريدونه. ولذلك بعض الناس يقول: ما نريد منك إلا الدعاء. نقول: الأفضل أنه لا ينتظر منه شيئا، وإذا دعا له ذاك بظهر الغيب أصلا هذا من حسن الجزاء أن يدعو له، ومن أداب الشريعة. وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. الصيام فيه إمساك عن الطعام والشرب، وبعض الناس فقراء وبعض الناس غرباء عن بلدانهم، ما عنده أهل يطبخون له، وبعض الناس من العاكفين في المساجد ولا يتهيأ لهم من يأتيهم بالطعام أحيانا. فرمضان هذا فرصة. كان السلف يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من العبادات بإشباع الجائعين وإطعام الإخوان الصالحين، ولا يشترط أن يكون المطعم فقيرا. وقال بعض السلف: لأن أدعو 10 من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا. وذلك لما في الإحسان للإخوان من الأجر، وخصوصا عندما يكون إخوانك من الأتقياء، من أهل العلم، من أهل الفضل، من الدعاة، من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، من أهل الصلاح، من أهل العبادة، من أهل التقوى، من أهل المساجد. ما أحسن الإحسان إلى هؤلاء، لأن إكرام هؤلاء يدل على إكرامك لهذا الدين الذي تمسكوا به ودعوا إليه وعبدوا الله بناء عليه. أما تفطير الصائمين فله الأجر العظيم المذكور في الحديث المعروف، حديث زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه الترمذي وابن ماجة وصححه ابن حبان. قال شيخ الإسلام: والمراد بتفطيري أن يشبع كما في الاختيارات. وكان الزهري إذا دخل رمضان يقول: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان كثير من السلف يؤثر بفطوري وهو صائم، منه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعائشة، وداود الطائي، مالك بن دينار، وأحمد بن حنبل، وغيرهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين. وكان من السلف من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم ويجلس يخدمهم، منهم الحسن وابن المبارك. من أعظم أبواب الجود في رمضان إخراج المال، وعلى رأسه الزكاة. وكثير من الناس اعتاد على إخراج زكاته في رمضان، وجعل حول ماله رمضان. وبعض الناس يقتصر في رمضان على إخراج الزكاة الواجبة وينسى الصدقات ووجوه الإحسان الأخرى. وبعض الناس أيضا يخرج صدقات وينسى الزكاة الواجبة. أين حديث الحديث الإلهي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه؟ والعجيب أن بعض الناس يفطر الصائمين ويتكاسل عن أداء الزكاة الواجبة، إنه لعجب، يدل على خلل في بعض النفوس أنها تراعي بعض المستحبات وتترك الواجبات المحتمات والأركان العظيمة. فعلى المسلم أن يجود على نفسه قبل أن يجود على غيره، فيخلص نفسه من تبعة هذا المال الذي بين يديه ويخرج زكاته. والزكاة قرينة الصلاة ويركن عظيم من أركان الإسلام، تردد ذكرها في القرآن أكثر من 100 مرة، وهؤلاء ربما ينسونها أكثر من 100 مرة. وقد توعد الله بالعذاب الشديد لمانع الزكاة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. جاء الفقير من أمام أعرض عنه، جاء من جنب أعرض عنه، جاء ولاه ظهره. خذ، قال تعالى هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الواجب إخراج الزكاة طيبة بها نفسه حتى تكون طهرة وتزكية ونماء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وبعض الناس إذا حسبها اغتم، بعض الناس والله الذي لا إله إلا هو إذا حسب زكاة اغتم، وكأنه يريد أن يقول المحاسب شوف لي حسبة غير هذه، أو يقول بس خلاص أخرج الربع يكفي. لماذا؟ يعني هو يعني هذا واجب، يجب عليك أن تخرجه كاملا كله. وبعضهم يقول إخراجها في صعوبة وأعداؤنا يتهموننا بالتهم المختلفة. يا أخي إذا أنفقت لله، يعني الذين ينفقون أموالهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم لابد أن يكون هنالك نية صالحة وتخرجها لله ولا تمن بها على أحد ولا تبتغي رياء ولا تبتغي سمعة ولا تذل الفقير وتجتنب العجب. والإنسان المسلم إذا أعطى يرى نفسه مقصرا مهما أعطى. وكذلك فإن العطاء له صور أحيانا غير محسوسة، مثل إسقاط الدين. بعض الناس يعني يظن فقط العطاء أن يخرج من ماله ويسلم الآخر المال، أو يعطيه شيكا بذلك أو يحوله إلى حسابه. طيب الإسقاط، إسقاط الدين هذا من أعظم صور العطاء. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا يعني بإسقاط الدين كله أو بعضه خير لكم إن كنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال لا. قالوا تذكر. سبحان الله، الملائكة تستلم الأرواح وتسأل أصحابها وتذكرهم بما نسوا. تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا أعملت من الخير شيئا؟ قال لا، كان مقصرا مسرفا على نفسه. قالوا تذكر. قال كنت أداين الناس فآمر فتياني الموظفين المحاسبين فآمر فتياني وغلماني وعبيدي فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. يعني هذا الرجل إحسانه وفضله ما اقتصر على المعسرين فقط، حتى الموسرين إحسانه في شمول لكل الطبقات. قال فآمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجوز عن الموسر. قال قال الله عز وجل تجوزوا عنه. الحديث متفق عليه. فلننظر إلى إحسان هذا الرجل كيف كان سببا في مسامحة الله له. والله أولى بالفضل. إذا كان هذا الرجل صاحب فضل فالله ذو الفضل العظيم. فلما كان يتجاوز عن الناس تجاوز الله عنه. اللهم تجاوز عنا بفضلك وسامحنا بمنتك وكرمك وأسبغ علينا نعمك وتقبل منا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.